قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. هذه إرادة وتلك إرادة، وهذا الفرق ثابت متحقق سواء كان في الخالق سبحانه وتعالى أو في المخلوق، بين إرادة المريد أن يفعل. إذا أراد إنسان أن يأكل، هذه إرادة متعلقة بفعله، وإذا أراد هذا الإنسان نفسه أن يأمر ابنه بأن يأكل فقال: يا فلان أو يا بني كل. فها هنا إرادتان، في الأول وهو إرادة المريد أن يأكل، إرادته متعلقة فيه في فعله، وأما إرادته من غيره أن يفعل فهذه إرادة لفعل الغير، هذه إرادة لفعل الغير. قال: فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل، يعني يأمر غيره يقول له كل أو قم، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. هذا أمر واضح وجلي، وهو ثابت للخالق سبحانه وتعالى وللمخلوق. إذا الإنسان أراد شيئا أن يفعله فهذه الإرادة خاصة بفعله هو، وإذا أراد من إنسان أن يفعل فقال له: قم أريد منك القيام، فهذه الإرادة متعلقة بفعله أو بفعل المأمور؟ بفعل المأمور. قال: وكلا النوعين معقول للناس. كلا النوعين معقول للناس، أي موجود في الناس ويفهمه الناس. قال: والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأول. هذا ينتبه له. قال: والأمر، أمرك لغيرك أن يفعل. قال: والأمر يستلزم الإرادة الثانية. أي الإرادة الثانية؟ هذه المتعلقة بفعل أنا أو المتعلقة بفعل غيري؟ إذا كنت أنا الآمر آمر غيري أن يفعل فقلت له قم، فأنا أريد منه القيام، أليس كذلك؟ هذه الإرادة المتعلقة بأمري، هل هي إرادة متعلقة بفعلي أو بفعل الغير؟ بفعل الغير، هذا متفق عليه معروف. قال: والأمر يستلزم الإرادة الثانية. السؤال: هل يستلزم من ذلك الوقوع؟ أنا أريد أن آكل فأكلت، استلزم إيش؟ الوقوع، لأن إرادتي متعلقة بفعلي أنا، أردت أن آكل فأكلت، ثم أريد من زيد أن يأكل فقلت له كل، أريد منك أن تأكل، هذه الإرادة التي وجهتها للغير هل يستلزم منها الحصول والوقوع؟ لا يستلزم منها الحصول ولا الوقوع. فهذا هو معنى الكلام، أن الأمر يستلزم الإرادة الثانية. ما هي الإرادة الثانية؟ المتعلقة بفعل غيري وليست المتعلقة بفعل أنا. فأنت إذا أمرت إنسانا لا يلزم أن يقع المأمور به، فقد يقع وقد لا يقع، وهكذا ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الله سبحانه وتعالى وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة، هل يلزم من أن كل إنسان يحدث الصلاة؟ إيش الجواب؟ الجواب لا. إذن هذه الإرادة متعلقة بأفعالنا أم بفعل الله؟ متعلقة بأفعالنا، كونه سبحانه وتعالى أمرنا أن نفعل وأراد منا أن نفعل، فهذه الإرادة متعلقة بأفعالنا. إذن الأمر قد يقع وقد لا يقع. أما إرادة النفس من أن يفعل لنفسه فهذا يقع، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا يقع أو لا يقع؟ يقع. هذه الإرادة متعلقة بفعله أو بفعل الغير؟ متعلقة بفعله. إذن الآن فهمنا أن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية دون إيش؟ دون الكونية. الأمر يستلزم الإرادة الشرعية، كونه تعالى أمرنا بفعل أن نفعله هذا متعلق بالإرادة الشرعية، أي أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه وهو من شرعه وهو من شرعه. لكن كون ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يخلق شيئا أو يريد أن يحدث شيئا فهذا يقع لا محالة، هذا يقع لا محالة. إذن الأوامر الشرعية مرتبطة بالإرادة الشرعية، مرتبطة بالإرادة الشرعية. فإذا أمر الله الإنسان بالصلاة فصلى، اجتمع الأمر مع إيش؟ مع الإرادة أي الكونية، مع الإرادة الكونية، لأنه أمر بالشيء فوقع. إذن هذا أمر وإرادة كونية، هذا أمر وإرادة كونية. أمر أبا بكر بالإيمان فوقع الإيمان، اجتمع الأمر مع الإرادة الكونية، مع الإرادة الكونية، لأنه ما من شيء يأمر الله به فيقع فهو إرادة كونية مع الأمر. وأمر الله سبحانه وتعالى أبا لهب بالإيمان فأبى، إذن هل وجدت الإرادة الكونية مع الأمر؟ الجواب لا. هذا هو معنى قوله قال والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، لأن الإرادة الأولى هي التي يقع المراد منها، هي التي يقع المراد منها. فالأمر دائما وأبدا يستلزم الإرادة الشرعية. الأمر حيثما وجدت أن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس بأن يفعلوا فهذا يستلزم الإرادة الشرعية، فما من أمر يأمر الله به الخلق إلا وأراده الله شرعا، فبينهما تلازم، بينهما تلازم. أما الإرادة الأولى وهي الكونية فلا يلزم، لا يلزم، لكن المأمور إن وقع اجتمع فيه الأمر مع إيش؟ مع الإرادة الكونية. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. طيب قال فالله تعالى، سيوضحه ما بعده من الكلام، قال فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به. إيش هذا؟ من يقول هذا أمر وإيش؟ ها؟ أمر وإيش؟ وإرادة كونية، لأن إعانة الله على الفعل يستلزم إيش؟ وقوع الفعل، وقوع الفعل. نركز، قال فالله تعالى إذا أمر العباد، مثلا أمر أبا بكر بالإيمان، فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به. أعان أبا بكر أم لم يعنه؟ أعانه فوقع. إذن اجتمع الأمر مع الإرادة الكونية. قال وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، وقد لا يقع الإعانة. أمر الله سبحانه وتعالى أبا لهب بالإيمان فهل وقع؟ الجواب ماذا؟ لم يقع. هذا دليل على أنه لم يعنه ولم يوفقه للإيمان، مع أن الله سبحانه وتعالى يريد الإيمان أن يقع من أبي لهب، يريد ذلك، لكن أبو لهب لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك. فدليل على أنه لم يفعله، أنه لم يفعله، أن الله سبحانه وتعالى لم يعنه ولم يوفقه. فالله سبحانه وتعالى إذا أعان ووفق العبد حصل المطلوب، وإذا لم يعنه ولم يوفقه لم يحصل المطلوب. قال فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، أي الله يريد منه أن يفعل لكنه لم يتحقق. ها؟ أين هذا؟ طيب فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، ما هنا إيش؟ موصولة، والمفعول به أين؟ ها؟ محذوف، تقديره على ما أمره به، صح؟ طيب فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به وقد يريد فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، هذا وهذا والله أعلم. طيب، قال: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ إيش الجواب؟ هل أمر الله، الأمر الشرعي طبعا، الأمر الشرعي، الأمر الموجه إلينا أن نفعله، هل يستلزم الإرادة أم لا؟ إيش الجواب؟ لا مطلقا. إذا قلنا لا مطلقا هذا مذهب الأشاعرة، وإذا قلنا نعم مطلقا هذا مذهب المعتزلة، وإذا فصلنا هذا مذهب أهل السنة. فنفصل، إذا كانت هذه الإرادة هي الإرادة الشرعية فماذا؟ فهذا هو. إذا المقصود بالإرادة الإرادة الشرعية، هذا هو، بأن الأمر مستلزم للإرادة الشرعية. بمعنى آخر، أن كل ما أمرنا الله به أن نفعله فهو من شرعه ومن دينه ومما أنزل به الكتب وجاءت به الرسل، هذا هو الجواب. وإذا قلنا الأمر يستلزم للإرادة الكونية، يلزم دائما إيش؟ الوقوع. إذا قلنا بأن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة الكونية، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله إذا أمر بأمر شرعي يستلزم الوقوع من كل فرد أن يوقع ذلك المأمور. إذا ربطنا الأمر الشرعي بالإرادة الكونية يستلزم الوقوع، لما سبق أن الإرادة الكونية هي الوقوع، هي وقوع الفعل. إذا أراد الله كونا شيئا وقع لا محالة. فإذا قلنا بأن أمره سبحانه وتعالى لخلقه أن يفعلوا مربوط دائما بالإرادة الكونية، نقول إذن ما من أمر يأمر الله به إلا ويقع. وإذا قلنا بأن الأمر مربوط بالإرادة الشرعية، صارت النتيجة أن ما من أمر يأمر الله به العباد إلا وهو من شرعه، إلا وهو يحبه ويرضاه. واضح الكلام؟ واضح إن شاء الله؟ طيب، يوضحهما بعده. قال: فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، هذا أمر، هذا الأمر. قال: ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، يخلق أي الله، أن يخلق الله فعله، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله. إذن اجتمع الأمر مع إيش؟ مع الإرادة الكونية، لأن الله خلق الفعل فوجد. قال: فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، ومنهم ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ولا أن يعينه. إذن ها هنا الأمر دون الإرادة إيش؟ الكونية. قال: فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات التي هي الإرادة الكونية، غير جهة أمره التي هي الإرادة الشرعية. يعني ليس هناك ترابط وليس هناك استلزام، فهذا شيء كون الله سبحانه وتعالى يخلق ويريد أن يخلق وأن يفعل، هذا شيء. وكون الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نفعل ما أمرنا به، هذا شيء آخر. قد يوجدان معا وقد لا يوجدان معا على ما سبق تفصيله. قال: غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم على ألسن رسله وبالكتب المنزلة. هذه هي حجة الله سبحانه وتعالى. قال: كان قد بين لهم ما ينفعهم وما يصلحهم إذا فعلوه وما يصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. واضح؟ ولا يلزم إذا أمرهم، إذا أمر الله سبحانه وتعالى أبا لهب بالإيمان، هل يلزم أن يعينه؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، ما يلزم. قال: بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل، أي في إعانته، نركز على العبارات، بل قد يكون في خلقه أي في إعانته وتوفيقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له. نركز على هذا الكلام بأزيد. يعني الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر أبا لهب بالإيمان لا يلزم أن يعينه، فإن الإعانة قد تكون فيها وجه مفسدة، قد يكون فيها وجه مفسدة. من أين؟ قال فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، يخلق الله سبحانه وتعالى ما يخلق ويوجد الله سبحانه وتعالى ما يوجد لحكمة، هذه الحكمة لم تقتضي إعانة أبي لهب واقتضت إعانة أبي بكر، هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى التي لا نستطيع أن ندركها ولا أن نحيط بها، التي هي حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا أبو بكر أعانه وهذا أبو لهب لم يعنه بهذا الإيمان وكذلك بالتوفيق وكذلك بالهداية. والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا هدى الناس جميعا ذهبت مفاسد عظيمة وكثيرة، منها الجهاد في سبيل الله. إذا كان الناس كلهم على إيمان هل سيوجد الجهاد؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. هل يحتاج الناس إلى كتب ورسل؟ الجواب لا، ما يحتاجون إلى كتب ولا إلى رسل، إلى غير ذلك من الحكم والمصالح العظيمة. زد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حين منع هذا تركز عليه حتى لا يدخل عليك مدخل في باب القدر، أن الله سبحانه وتعالى لما منع أبا لهب من الإيمان هل منعه حقا كان له عند الله؟ إيش الجواب؟ عند أن منع الله ولم يعن ربنا سبحانه وتعالى أبا لهب، لم يعنه على الإيمان، هل منعه من حق كان له عند الله؟ الجواب لا. ونضرب مثالا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، إذا كان السيد نادى لعبد من عبيده فقال له اذهب أنت حر، هل يجوز أن يأتي العبد الآخر ويقول له وأنا يجب أن تعتقني كما اعتقت فلانا، فيجب أن تعتقني وعليك حق أن كذلك تعتقني، هل هذا من العقل أم من السفة؟ هذا من السفة والجهل. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أن يعين الإنسان وأن يوفق الإنسان هذا فضل وليس بواجب، هذا فضل وليس بواجب على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء تفضلا منه ويمنع من يشاء كذلك لعدله سبحانه وتعالى. زد على ذلك أمرا ثالثا وهو أن أبا لهب لم يسعى لأسباب الإيمان، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه سعى لأسباب الخير فوفقه الله سبحانه وتعالى. أرأيتم لو أن رجلا معه ماء فأتى فصبه في أرض هي قيعان، أرض صلبة، صبه على الأرض صلبة، وننظر إليه وفي يديه البذر ويضع البذرة ثم يصب عليها الماء، ما لك؟ قال أريد أن تنبت هذه البذرة بهذه الأرض، هل هذا رجل عاقل أو ليس بعاقل؟ أرض صلبة قيعان يضع عليها البذرة ويصب الماء، ما لك؟ قال أريد أن تنبت هذه الأرض، هل هذا رجل عاقل أو ليس بعاقل؟ ها؟ هذا رجل ليس بعاقل، لم يضع الشيء في ماذا؟ في محله وموضعه، لم يضع الشيء في محله وفي موضعه، والله سبحانه وتعالى حكيم، يضع الشيء في موضعه، فوضع الإيمان في موضع يعني اتخاذ السبب، وفي موضع الذي يثمر والذي يأتي بالنتائج الطيبة والآثار الحسنة. فالله سبحانه وتعالى حكيم، ونحن تغيب عنا الكثير والكثير من حكمه سبحانه وتعالى، ولربما يظهر لنا منها البعض. واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله؟ طيب، نعم. ها ك ايه ايه اي لا شك هذا هذا لا شك، لكن الآية يستدل بها على التقدير السابق. اي السورة هذه يعني يحتج بها على التقدير السابق بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر يعني أمر أبي لهب قبل أن يموت، قبل أن يموت. قال فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر. هذا أمر طيب، وهذه قاعدة سواء كانت في الخالق أو كانت في المخلوق. قال ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو يجعل المأمور فاعلا له. مثلا أنت رأيت بيتا بالقرب من المسجد وكذلك بالقرب من الأماكن الآمنة، فقلت لابد أن أستأجر هذا البيت. فبينما أنت تريد أن تفعل ذلك وتذهب لفعل هذا الأمر، فإذا برجل قد جاءك وهو رجل يعني تقدره وتحبه وتحترمه، ثم لما أن جاءك فقال لك ما رأيك أن آخذ هذا البيت لي وأن أستأجر البيت، وهو ما يدري أنك تريد أن تستأجره، وإنما أتاك من أجل أن تنصحه وأن ترشده، فأنت ستقول له طبعا هذا بيت طيب وهذا بيت كذلك حق أن يستأجر إلى غير ذلك. الآن أنت أمرته ونصحته وبينت له، هل هذا الفعل إذا تحقق هو يعود إليك أنت الآمر، إليك يعود بمصلحة أو يعود إلى المأمور؟ يعود إلى المأمور بمصلحة. فهكذا ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، إذا أمر أبا لهب بالإيمان ولم يعنه لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى الحكمة إن أعانه، لا يعود إلى الله سبحانه وتعالى الحكمة إن أعانه، ولا تعود مصلحة إلى الله سبحانه وتعالى في إعانته، بل لربما كان مفسدة في حكمته سبحانه وتعالى. كما أن هذا الرجل عند أن أمر صاحبه بأن يستأجر ويأخذ ذلك البيت عاد على ذلك الآمر مفسدة، وهو أنه ضيع هذا البيت. زد على ذلك مثالا آخر، أنت مثلا تريد أن تخطب امرأة، فبينما الأمر كذلك إذ جاءك آخر فقالك ما رأيك أن أذهب لأخطب هذه المرأة، فأنت ستقول له ماذا؟ الرجل يعني يطلب منك النصح والإشارة، فأنت تنصح له تقول له هذه امرأة طيبة ولا بأس بذلك وأن تذهب إلى غير ذلك. هل الآن إن وقع الأمر سيعود مصلحة إلى الآمر؟ الجواب لا، ما يعود مصلحة إلى الآمر، بل لربما رجع الضرر إلى الآمر. فإذا كان هذا الشيء موجودا في المخلوق فهو في الخالق إيش أولى، لأن فيه من المصالح وفيه من الحكم، فيه من المصالح وفيه من الحكم. فالله سبحانه وتعالى بين لأبي لهب وأرشده وأنزل الكتاب وأتاه الرسول إلى غير ذلك، لكن ليس من المصلحة والحكمة أن الله سبحانه وتعالى يعين أبا لهب للإيمان. واضح إن شاء الله؟ واضح. طيب قال ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة، إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق التي هي الإعانة والتوفيق من جهة الأمر؟ افترقا وليس بينهما تلازم، افترقا وليس بينهما تلازم. فالله سبحانه وتعالى يأمر ولا يلزم أن يعين وأن يوفق. قال فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. سبق الأمثلة في هذا. قال: بل قد يكون مصلحتي إرادة ما يضاده، قد تكون مصلحتي أن هذا الرجل ما يأخذ هذا البيت وأن يستأجر هذا البيت، ولا أن يأخذ هذا المتاع ويشتري هذا المتاع الذي أنا أريده والذي أنا أرشدته ونصحته بأن يأخذه، فلربما كانت المصلحة ضد أنه لا يأخذ هذا ولا يشتري ولا أن يؤجر هذا الشيء. قال: بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين بين الأمر والإعانة، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لابد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. القدرية عندهم قاعدة: يلزم من الأمر الإعانة. هذه قاعدة عندهم، يعني يلزم إذا أمر الله سبحانه وتعالى المخلوق بشيء يلزم أن يعينه وأن يوفقه. ثم تضرب لنا مثالا في المخلوق، وهذا المثال إن كان صالحا في بعض الأوجه فلا يصلح في بعض الأوجه. نركز على هذه القاعدة، كون الإنسان وإن كان هذا القياس من حيث هو باطل، لأن القدرية المعتزلة هم المشبهة لله سبحانه وتعالى بخلقه، هذا هو يعني قاعدة في هذه الفرقة الضالة، أن المعتزلة القدرية مشبهة لله سبحانه وتعالى في خلقه، فيقولون كل ما حسن في المخلوق يحسن في الخالق، وكل ما يقبح في المخلوق يقبح في الخالق، هكذا يقولون، هذه قاعدة عامة. فهم مشبهة لله سبحانه وتعالى بخلقه، يقولون إذا أثبتنا هذا للإنسان وكان هذا الفعل حسنا يجب أن نثبته لله، وإذا كان هذا الفعل قبيحا للإنسان فلا نثبته لله. هذا القول ليس بصحيح، وهذه القاعدة ليست بصحيحة، لما سبق من معرفة قواعد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات، وأن الصفات والأسماء والأفعال من الأمور التوقيفية التي لا بد لنا فيها من دليل من الكتاب ومن السنة. وأما القياس فهذا باطل، هذا القياس على الإطلاق فهذا أمر باطل، ولكن القياس إن أعانه شيء من الكتاب والسنة كان قياسا صحيحا، وإن لم يعنه شيء من الكتاب والسنة كان قياسا باطلا، كان قياسا فاسدا باطلا. فالآن نرجع إلى قول القدرية. القدرية القاعدة عندهم أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر الإنسان بشيء يجب أن يعينه. كيف هذا؟ قال والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لابد أن يفعل، أي أن يعين، أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد. هذا كله من الكناية، البشر والطلاقة، طلاقة الوجه، وكذلك استبشاره، وهكذا تهيئة المساند والمقاعد، هذه كناية. والمقصود بهذا أن الإنسان إذا أمر آخر يجب عليه أن يعينه، يجب عليه أن يهيئ له الأسباب وأن يهيئ له الأمور حتى يفعل ما أمره به. فننظر إلى هذه القاعدة وإلى هذا المثال، هل هو مطبق على سائر أصناف الناس على جميع الأحوال؟ ننظر الآن. قال فيقال لهم هذا يكون، هذا الذي هو الأمر مع الإعانة، قال هذا يكون على وجهين فقط، على وجهين، وسيبقى وجه ثالث لا تطبق فيه هذه القاعدة. قال أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، إذا أمر الملك جنوده أن يفعلوا شيئا هذا الشيء يعود إلى الملك وإلى مملكته، فها هنا يلزم أن إيش؟ أن يعينهم، يلزم أن يعينهم. قال وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك، فهذه الصور كلها يلزم منها إيش؟ الإعانة. قال الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، إذا أمرت بالمعروف فهذه مصلحة عظيمة للآمر ومصلحة كذلك للمأمور، فالآمر يعود إليه الأجر والمأمور يعود إليه النفع والمصالح. قال وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن هاتان صورتان وهذان وجهان، الوجه الأول يعود إلى المصالح الدنيوية، والوجه الثاني يعود إلى المصالح من يكمل الدينية، إلى المصالح الدينية، أنت تأمر الإنسان بالمعروف وتحثه على المعروف، هذا إن أعنته يستلزم من ذلك أن يعود إليك النفع، في النفع الدنيا الديني، النفع الديني، ويعود كذلك إلى العبد المأمور بذلك الأمر، الأمر كذلك يعود إليه المصلحة الدينية، وهو الابتعاد من الأمور من المعاصي وكذلك فعل الطاعات إلى غير ذلك. فهذان الوجهان فيهما أن الآمر يأمر ويهيئ ويعين المأمور. قال فأما إذا قدر، هذا وجه ثالث، قال فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور فقط، لمصلحة المأمور لا لنفع يعود إلى الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته أي الآمر، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، لو أعانه ماذا سيحصل له؟ سيتضرر، لربما قتل. إذن ليس هاهنا من المصلحة والحكمة أنك إذا أرشدت ونصحت الإنسان أن تعينه، لأنه لربما عاد عليك الضرر، فهذا الرجل إنعان ليس بحكيم، ليس بحكيم. قال لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير، ما سبق من الأمثلة، ما سبق من الأمثلة في ذلك يبين أنه في بعض الأحيان تعين، بأن في بعض الأحيان ترشد وتنصح وتبين ولا يلزم أن إيش؟ أن تعين. واضح هذا الكلام؟ إذن الأمر وكذلك الإعانة سواء كان في مصلحة دينية تعود إلى العبد أو مصلحة دنيوية، فها هنا يلزم الإعانة، يلزم الإعانة. أما إذا أعاد على الإنسان الضرر وأعاد عليه كذلك ما هو يؤلمه ولا يستطيع أن يصبر عليه وفيه ذهاب لمصالحه، فهذا هو الذي يأمر بالنصح والإرشاد ولا كذلك يعين، ولا كذلك يعين. واضح إن شاء الله هذا الكلام يا أخوة؟ من يعطينا الخلاصة والحاصل من هذا الكلام كله؟ هذا الكلام كله ما هو حاصله وما هو الخلاصة فيه؟ ها؟ الشارح يناقش مسألة عقدية، ما هي؟ ها؟ ها؟ ها؟ أن أمر الله لا يستلزم منه الإعانة ولا يستلزم منه التوفيق، هذا هو حاصل الكلام، لا يستلزم من ذلك. وهل هذا يقع في المخلوق أو لا يقع؟ ها؟ هل هذا يقع في المخلوق أنه يأمر ولا يعين؟ هذا يقع، هذا يقع في المخلوق. إذن هذه المسألة معقولة للناس وهي لله سبحانه وتعالى من باب أولى، لما فيها من الحكم ولما فيها كذلك من المصالح. طيب، الكلام الذي بعده كله يعود إلى هذا، نكمل هذا الكلام. قال: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم، لما يلزم من ذلك أن يعينهم؟ لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. هذا وجه الأمر الذي تناقض فيها القدرية. سبق معنا أن القدرية يقولون بأنه لا بد للآمر أن إيش؟ أن يعين. ثم انظر الآن، قال: لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. سبق معنا أن الله سبحانه وتعالى يقولون، القدرية تقول أن الله سبحانه وتعالى أراد من أبي لهب الإيمان، ولكن أبو لهب غلبت مشيئته مشيئة الرب فأوقع إيش؟ الكفر. إذن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعين العبد، لا يستطيع أن يعين العبد. إذن وقعت القدرية في التناقض، فتارة يقولون لا بد إذا أمر أن يعين، إذن ما الفائدة إذا الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب بالإيمان ثم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يعين أبا لهب على الإيمان؟ كيف بعد ذلك نقول يجب أن يعينه؟ تناقض أو ليس بتناقض؟ هذا تناقض واضح، هذا تناقض واضح. كيف يلزمون الرب سبحانه وتعالى أن يعين من أمره ثم يقولون والله سبحانه وتعالى مشيئته لا تنفع مع مشيئة العبد، بل مشيئة العبد هي التي تغلب، وهي التي يعني يوجد أمرها ونتائجها غير مشيئة الرب سبحانه وتعالى. قال: لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، أفعال الله سبحانه وتعالى. قال: وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. هذا كله فيما تقدم. واضح هذا الكلام أو نعيد بعض ما أشكل؟ ها؟ واضح إن شاء الله؟ هذا كله إعادة لما سبق. قال: والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمره ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره، قد تعلق به خلقه الذي هو الإرادة إيش؟ الكونية، وأمره الذي هو الإرادة الشرعية. هذا متى تجتمع الإرادة الكونية والشرعية؟ إذا الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان وأعانه. قال: قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا، هذا إرادة كونية، نركز على هذه الألفاظ، إنشاء وخلقا الإرادة الكونية. قال: ومحبة، المحبة الإرادة الشرعية، يعني اجتمعت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذه الألفاظ كلها مكررة تفيد التأكيد. قال: فكان مرادا بجهة الخلق أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر الإنسان بالإيمان ثم وقع ذلك الإيمان كان مرادا لله سبحانه وتعالى. قال: فكان مرادا بجهة الخلق، يعني الإيجاد والإعانة والتوفيق، ومرادا بجهة الأمر، بجهة الأمر أي بالتشريع والمحبة والرضا. قال ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه. واضح؟ تعلق به أمره الذي هو الإرادة إيش؟ ها؟ الإرادة الشرعية، ولم يتعلق به خلقه الإرادة الكونية لأنه لم يوجد، فلم يتعلق بالإرادة الكونية. قال لعدم الحكمة المقتضية، لماذا لم يعنه سبحانه وتعالى؟ قال لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، لتعلق الخلق أي الإيجاد والإعانة والتوفيق بوجود ذلك المأمور. قال ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، يعني الحكمة من الله أن يحصل الضد، لا يحصل الإيمان وإنما يحصل الكفر، فالحكمة إلى الله سبحانه وتعالى تعود إلى أن يحصل الكفر من أبي لهب. قال ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر. إذا أوجد الله سبحانه وتعالى الكفر ينتفي إيش؟ الإيمان، وإذا خلق الله سبحانه وتعالى الإيمان ينتفي الكفر، هذا هو معنى. قال وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، والعبد في بداية أمره ينظر إلى المرض بأنه شر أم خير، بأنه شر، لكن الله سبحانه وتعالى أوجده لحكم هذه التي قد سمعناها. قال ولذلك طيب، قال يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح، ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض، إذا صبر المظلوم واحتسب فإنه تحصل له من الأجور ومن الحسنات ومن الكفارات إلى غير ذلك. قال ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو يعود إلى الظالم، هو يعود إلى الظالم. قال وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل الظالم، مصلحته الدينية أن يظلم أو أن يعدل، أن يعدل، لكن مصلحة المظلوم وقوع الظلم أو عدم وقوع الظلم؟ وقوع الظلم، كما أن من مصلحة العبد أن يحصل له إيش؟ المرض، أن يحصل له المرض. قال وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، والقدرية تدخل في التعليل، ها؟ دخلوا، نعم. قال والقدرية الذين أوجبوا على الله الإعانة في الأمر، قال والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، يعني عند أن أوجبوا على الله الإعانة دخلوا، هل دخلوا من جهة الشرع أم دخلوا من جهة القياس؟ من جهة القياس. قال والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، ما عرفوا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر ولم يعن أن هناك من الحكم التي تعود في أمر الله وخلقه سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل الذي حاصله أننا عرفنا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وعرفنا كذلك أنه لا تلازم بينهما. ثم نزل معنا الشارع رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة هي أخص من المسألة الأولى، وهو الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا، والجواب أن الأمر يستلزم دائما الإرادة الشرعية، وقد يأتي الأمر ومعه الإرادة الكونية، فمتى؟ إذا أمر الله وأعان ووفق. وكذلك استفدنا أن هذا الأمر موجود في الناس ومعقول لدى الناس، وكذلك إذا كان هذا الأمر معقول لدى الناس فإننا نثبته لله سبحانه وتعالى من باب أولى، هل بالقياس أم بالأدلة؟ ها؟ بالأدلة، بالأدلة على ذلك. طيب لعلنا نقف إن شاء الله تعالى. لا يستلزم إيش؟ لا يستلزم الإرادة. هذا قول الأشاعرة، قول الجبرية، أن الإنسان مجبور، الإنسان مجبور على أفعاله. ها؟ في الأمر، إذا أمر الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه. الأمر يعود إلى الإرادة الشرعية. أيوة. إذا أمر الله عز وجل العبد. أيوة. نقول أنه في تفصيل أو نقول لا يستلزم؟ لا، نأتي بقاعدة عامة أن الأمر يستلزم منه الإرادة الشرعية. فإذا قال قائل والإرادة الكونية، نقول إن وقع المأمور، إن وقع المأمور فهنا يكون الأمر مع الإرادة الكونية، لكن لا نقول يستلزم، لأن معنى الاستلزام الربط، معنى الاستلزام الربط. فمتى ما وجد الأمر من قبل الله، إذا قلنا يستلزم الإرادة الكونية، تكون القاعدة متى ما وجد أمر الله يوجد إيش؟ المأمور. متى ما وجد أمر الله يوجد إيش؟ يوجد المأمور. إذا أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالصلاة يلزم أن توجد الصلاة من كل عبد، إذا ربطنا الأمر بالإرادة إيش؟ الكونية. فإذا ربطناها بالإرادة الشرعية، هل هناك تلازم بين الأمر وبين الوقوع؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، ما يلزم. وهذا كله يعود إلى مسألة التلازم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لكن هذه المسألة هي أخص. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى نتوقف في الدرس إلى بعد العيد، لأنه بعض الأخوة طلب منا يعني يريد أن يسافر وهكذا، كثير من الأخوة الذين هم يعني بعيدون وهكذا. فإن شاء الله تعالى كما يعني هو المعروف في الدروس في دماج وهكذا، كنا نقف إذا جاءت العشر نقف حتى يسافر بعض الأخوة إلى غير ذلك، ونعيد إن شاء الله تعالى الدرس بعد العيد بإذن الله تعالى. سبحانه وتعالى.